بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدخول في أحداث الهجوم على الدرعية، نود إيراد بعض الوثائق التركية التي تبين لك مدى الفرح الذي عم اسطنبول بانتصارات الحملة التركية على المدن وعلى البلدان السعودية في الحجاز وفي نجد. وحنا نرجع إلى الوثائق التركية اللي جمعها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في 7 مجلدات. تظهر لك هذه الوثائق كيف أن السلطان العثماني والحكومة التركية العثمانية ابتهجوا بسقوط البلدان السعودية، هذا قبل سقوط الدرعية طبعا، وكيف أن السلطان التركي يرسل رسائل التهنئة بالدمار الذي حل بالبلدان السعودية على يد محمد علي باشا وعلى يد ابنه طوسون وعلى يد ابنه إبراهيم. اسمع ماذا تقول الوثائق التركية. هذه رسالة من الصدر الأعظم التركي خورشيد أحمد باشا يخبر محمد علي عن مدى الابتهاج الذي ساد الباب العالي في اسطنبول بأخبار انتصاراته على القوات السعودية في الحجاز. طبعا يقول خورشيد: إنهم في اسطنبول مبتهجون بعملكم، يعني عملك يا محمد علي، الذي قمتم به في سبيل تطهير المدينة. وش التطهير اللي يقصده خورشيد باشا؟ يقصد تطهيرها من القوات السعودية. هو يقول تطهير المدينة الطيبة من لوث الخوارج، يقصد السعوديين المنطوين على الخبث، هكذا يصف خورشيد باشا للدولة السعودية. وهذه وثيقة أخرى أيضا تبين لك أن السلطان العثماني فرح بسقوط مكة وجدة والطائف على يد محمد علي باشا وطرد القوات السعودية منها. تقول الوثيقة: إنك تخدى الباب العالي، بشر السلطان بانتزاع مكة وجدة واستردادهما من أيدي الخوارج المحرومين من الإيمان، هكذا تقول الوثيقة. من يقصد الخوارج؟ قلنا يقصد أهل الدولة السعودية. يقول كتخدى الباب العالي هذا: إن جيوش محمد علي باشا المنصورة هزمت في الطائف جيوش الخوارج، يقصد السعوديين، وأنها نظفت الطائف من لوث وجودهم. من الوثائق التركية ما يدل على ابتهاج الدولة العثمانية وكيف فرح سلطانها بسقوط تربة وانهزام قبائلها ومنها قبيلة البقو. تقول واحدة من تلك الوثائق التركية ما يلي: إن أهل تربة، يقصدون قبيلة البقو وغيرهم، خرجوا عن طريق أهل السنة المستقيم، هكذا يتصفهم الوثائق التركية، وتابعوا ابن سعود المردود. وتقول الوثيقة التركية: إن أهل التربة أشد كفرا من ابن سعود الكافر خارجي المذهب. شوف هذه الأوصاف اللي يتلفظ بها القادة الأتراك والساسة العثمانيين على أهل التربة خصوصا وأهل الدولة السعودية عموما. واسمع ماذا تقول الوثائق التركية لما سقطت تربة على أيدي الجيش التركي. تقول الوثيقة التركية ما يلي: من محمد نجيب، محمد نجيب هذا من حكومة الدولة العثمانية، من محمد نجيب إلى محمد علي باشا اللي هاجم تربة، يقول: إن السلطان شديد الابتهاج والمسرة بانتصاراتكم وقهركم لطوائف الخوارج في تربة، هكذا يسمونهم بالخوارج، يقول: وفرح السلطان عقب ظهور مساعيكم الجليلة وأعمالكم العجيبة في قهر واستئصال الخوارج من أهل تربة، يقصد القوم، وما قمتم به من تخريب بيوت تربة وهدم مبانيها. ثم يقول: وأن السلطان خرج من قصره للنزهة من شدة ابتهاجه بسقوط تربة، وأنه بهذه المناسبة، السلطان فرح بهذه المناسبة، وزع الهدايا وأعطى أحمد آغا الذي بشره بسقوط تربة، أعطاه هدية قدرها 7500 قرش. المقصود من هذا أن نرد لك قصة صمود تربة وقصة سقوطها وكيف كان الأتراك يسمون تربة وقبيلة البقوم فيها. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.